عمر بن الخطاب رضوان الله عليه لما جاء يجمع أهل الشورى، يجمع الناس على الخلافة، جمع أسماء المعروفة. طبعا تلاحظ أن هذا يعرض حديث العشر المبشرين بالجنة، لأن يعني تلاحظ الأسماء كلهم فيه. فاختيار عمر واضح أنه كان مبني على شيء. فماذا قال؟ قال: هؤلاء الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض. طبعا رسول الله توفي وهو راض عن عموم أصحابه، ولكن هؤلاء القمة. طيب الله أكبر، لاحظ شوف المقياس العمري. الله أكبر، من توفي رسول الله إلى وفاة عمر 13 عاما، حدث فيه أحداث عظيمة، حدث الردة وحدث فتح بلاد فارس وفتح الشام وفتح العراق وفتح أحداث عظيمة ومصر كل هذه الأحداث ما جعلت عمر يتخذ مقياسا للتقييم غير أن النبي صلى الله عليه وسلم عنهم راض. يعني مثلا لو قال نريد، أنا أتيت بفلان لبلائه في الفتوحات، أو فلان لبلائه في كذا، أو فلان لأمانتي في الموضوع فلان، ولا لفلان لأنه يعني وقف معي وقفة جيدة في خلافتي. لا لا لا، نسف مرحلة خلافته تماما، نسف مرحلة خلافة الصديق تماما، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مباشر. إن الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض، هو ما غير ولا بدل، ولكن هذا عند المعيار الأساسي. من توفي عنهم رسول الله، من توفي أو رسول الله عنهم راض فقط. الآن هذه هي المعايير التي عندنا. هل نحن ننظر إلى طاعة الله ورسوله بهذا المنظر؟ أم أننا أمورنا مختلفة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. لغة القرآن، اللغة العربية قديما الكل يتحدث بها والكل يصنف بها، اليوم ما تستطيع تتكلم بالعربية، يسخر منك، لا تستطيع. لو أطلقت كلمة فصيحة، تلاميذ عادل إمام، خريجي أفلام عادل إمام الوسخة، يسخرون منك ويحفظون بعض يعني بعض النهفات والسخريات، وهي لغة القرآن. طيب أنت تسخر من لغة القرآن التي وحدت الأمة، ثم تأتي وتتحدث وتتكلم عن أمة؟ يا رجل أنت تخجل من لباسك الإسلامي، تضع هذه تخنق نفسك بها وقد لبستها في عقلك. قبل أن تلبسها، قبل، يا الله أكبر، الله أكبر.